بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديث رقم 4، وبالإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبي خالد القماط القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام إلى آخر الكلام. أما قوله وبالإسناد وبالإسناد، هو ما سبق ما أدري الباب الثالث الرابع هو الحديث اللي انتهينا زين. أما قوله وبالإسناد، فالألف واللام هذه الألف واللام شنو؟ أحديث، أي وبالإسناد المتقدم في الرواية السابقة، وإذا رجعنا إلى الرواية السابقة التي هي برقم 3 نجدها كما قلت. وعن محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى إذا أحسي في الاشتباك لمحمد بن عن محمد عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير. وصاحب نقطة وصاحب الوسائل يريد أن يقول بأن هذه الرواية رواها أيضا محمد ابن محمد ابن النعمان يعني المفيد. عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن ابيه عن سعد فهذه الرواية تشارك السابقة الى هذا بهذا الى هذا بهذا بهذا شنو مقدار يعني من المفيد علما الى السعد. ولخوف الأطالة والتكرار والملل والحفاظ على الحبر والأوراق قال وبالاستثناء عن شنو شي يقول يكون عن سعد بن عبد الله يعني السند السابق كله يشترك يعني هذه الرواية تشترك مع السند السابق إلى سعد بن عبد الله. والاختلاف منين يقع؟ من سعد. هذا المصطلح مكرر عند صاحب الوسائل يستعمله كثيرا على كل كثير يستعمله في الجامعة وبعض مرات واضح يكون المقصود وبعض مرات شوي بيخطأ. هذا من الموارد الواضح على أي حال. هذا بالنسبة إلى من إلى قبل الاسم واتضاح هذا يتضح أنه لا بد من ملاحظة السند وأنه صحيح أو سقيم لا من لا تلاحظ من من من منين تلاحظ من من منو من سعد وما فوق كما بعض مرات واحد يشتبه ترى يلاحظ منين يقول سعد ها سعد شيخ وشاتني هذا سعد بن عبد الله الأشعري وفلان لا لا لا لا سيكون تلاحظ بعد منين ها هذا التفت له أخي العزيز. وعلى هذا الأساس بل لابد من ملاحظته من المفيد. وعلى هذا الأساس نقول أما محمد بن محمد بن النعمان فهو المفيد قدس سره الذي لا يحتاج إلى توثيق. وقبل هذا قبل ما تكتب إذن الرواية هاي من ينقلها إذن هاي الرواية من ينقلها نرجع ننقلها صاحب الوسائل من الشيخ الطوسي لا تقول لي الكليني أو نصدي لأن الشيخ الطوسي وينقل عنه عن محمد محمد بن عمار هذا بعد كان يصير عدة من الواقعة وإن كانت مو مهمة هاي القضية لكن واحد يكون يعرف من السؤال طبعا هاي لما نال حتما بعد عن الشيخ الطوسي من التاديب او من الانتصار زين. واما احمد بن شنو قولوا ياي ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد فقد تقدم الحديث عنه وقلنا شنو اذا تذكرون لم يرد فيه توثيق سوى انه من مشايخ مشايخ الاجاز من مشايخ الاجاز من مشايخ المفيد زين مفيد زين اخي العزيز. وتقدم الكلام في شيخوخة إجازة مفصلة بعد ما أجي أخذ به. وأما أبوه يعني من أبوه محمد بن الحسن بن الوليد فقد تقدم أيضا وأنه ثقة جليل العظيم وجه القميين ما أدري شنو إلى آخره على الطاولة. أنت ذني كله كاتبهم بعد. أنت إن شاء الله بعدين تكتب فقد تقدم ما بلما تروح البيت خلي على تقدم شنو رقم واحد مثلا أو رقم اثنين ما أدري جوا بالهامش تشيل في صفحة تكتب الصفحة اللي تقدم وين أنت تدفرك وين تقدم هذا تأشر له وإلا بعدين ترى شنو للمستقبل هذا بعد إنسان لما يطول بالفاصل الزمني الطويل على أي حاصل على أي حال غير عنه ذي الموارد فأنت رأشر بعدين تأشر إلى رب من طمحته تراجع عبارة النجاشة وعبارة الشيخ الطوسي زين. وأما أخي العزيز سعد بن عبد الله فقد تقدم أيضا وأنه ثقة جليل عظيم أشعري ما أدري منه ما أدري منه اسم كتابهم عدة شنو اسم كتابه أظله صاحب كتاب شنو صاحب كتاب شنو من يدخل يقول الرحب صاحب كتاب الرحب معروفة ذاك صاحب نوادر الحك محمد ابن احمد ابن شنو يحيى دبشه صاحب نوادر الحك اما هذا صاحب شنو كتاب الرحب والحسن ابن محبوب صاحب صاحب منو مشيخ مشيخ دول اكو بعضهم معروفين شنو زين على اي حال. واما اخي العزيز بعد منه هذا واما احمد بن محمد ابن عيسى فقد تقدم ايضا الثقة الجليل شيخ الاشعريين الاشاعرة صاحب السلطان لقد امام الرضا سلام الله عليه جنة. وأما العباس ابن معروف فقد قال هذا جديد بعد هذا اليوم بعد نسمع جديد فقد قال النجاشي عنه أمي ثقة أمي ثقة وقال الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام في رجاله في باب أصحاب الرضا قال أمي ثقة صحيح أكرر أمي ثقة صحيح إذن هذا ما فيه تأمل هذا قمي إذا دول كل قمي ما تشوف هاي مدرسة قوم صبر هتانا ها يعني أحاديث شنو صحيح لا بد شنو المقصود يعني معتبر. وأما إبراهيم حماد إيه حماد وأما حماد ابن عيسى فهو غريق الجحف وقد تقدم الذي كم سنة حاج 50 شنو عجيب زين ثقة جديد. وأما إبراهيم فقد قال النجاشي ما نصر عنه ما نصر في حقه ما نصر فبات النجاشي هذا مش جديد ترى إبراهيم ابن عمر اليماني الصنعاني أقول لك صنعاني يعني شنو لابد من صنعاء الصنعاني شيخ من أصحابنا ثقة نقاط خلي لك نقاط الى ان قال له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره. هذا ولكن ابن الغضائري نسب له انه قال في حق هذا الرجل ما نصه، ضعيف جدا، لا اله الا الله، ضعيف جدا. ذاك الثاني يقول شيخ من اصحابنا، الثاني يقول ضعيف جدا. ومن هنا يتعارض التعديل بالجرح، فأيهما أو أيهما المقدم؟ سايد احكيه هذا الموضوع قبل. والصحيح تقدم توفيق النجاشي، لأن ابن الغضائري يصعب الاعتماد، يشكل الاعتماد على ما ينقل عنه، باعتبار أن رجال ابن الغضائري الذي هو إما للحسين ابن عبيد الله الغضائري الشيخ الثقة الجليل أستاذ النجاشي والشيخ، أو هو لولده أي أحمد ابن الحسين ابن عبيد الذي كان زميلا للشيخ الطوسي، يحضران معا حوزة والده أي منو؟ الحسين ابن عبيد. وسواء كان هذا الكتاب للأب أو للابن فهو غير مهم، لأن كلاهما ثقة، إلا أن الظاهر كونه للأب للولد لا الأب للابن دون الأب، لأن الشيخ والنجاشي حينما ترجم الأب وذكر كتبه لم يذكر أن له كتابا في الرجال. والشيخ والنجاشي وإن لم يترجم الإبن، إبن ما مترجم، ولكن الشيخ في مقدمة الفهرس ذكر وجود تأليف للإبن الرجال، ولكنه تلف قبل استنساخه. ونفس العبارة كما يلي في مقدمة الفهرس رابع وجود، ولم أجد أحدا استوفى ذلك. نقاط: إلا ما قصده أبو الحسن أحمد بن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله، فإنه عمل كتابين. نحاط: غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته الى وعمد بعض ورثته الى إهلاك هذين الكتابين. ليش بعد؟ ما بعض الكتب هي ما موفقة، ما فيهم شلون اكبر الاسباب على اي حال. ان هذه العبارة تدل بوضوح على ان رجال ابن الغضائري لم يبق منه اثر، ولم يطلع عليه الشيخ. وبعد هذا فمن الغريب أن يعثر العلامة على نسخة منه ويأخذ بالنقل عنه. وين ينقل عنه؟ في خلاصته، في رجاله خلاصته، في اسم الخلاصة. حيث يكثر النقل عن ابن الغضائر، هو العلامة ابن طاووس لم يقول شاهد، بس العلامة كيف ما كان صار عنده ينقل به. ووجه الغرابة إن الشيخ بعد تصريحه ب بثلاث الكتاب كيف نثقوا بأن الواصل إلى العلامة هو الكتاب الأصلي وليس بال وليس بالشن جدول مزور وليس بالمزور. وعليه فلا يمكن الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري لأجل هذه النكتة. وهي شنو؟ أنه لم تصل بطريق محتضر. النقطة المهمة ها. هو من هيج هيجون الرجال على أنه شنو خصوصا والعلامة ما ذاكر أيها الأخوة الأعزاء خصوصا والعلامة لم يذكر في إجازته الكبيرة لبني زهرة المذكورة في البحار التي هي إجازة مطولة ويذكر فيها الكتب التي وصلت له والمشايخ الذين من خلالهم ها وصلت تلك الكتب في تلك الإجازة الكبيرة. لم يذكر شنو؟ لم يذكر كتاب ابن الغضائري أصلاً. على الكتاب ما ذكر من جملة تلك الكتب التي وصلته عن مشايخه. وهو طبيعي أيها الأخوة الأعزاء مشايخ ينتهون إلنا إلى الشيخ الطوسي كلهم يعني كل طريق أخرى بالتالي آخر إلنا إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو الرجال قاعد يقول يا بهذا الكتاب ألف على عين. فإذا لا يمكن الاعتماد على ما ينقل عن ابن الغضار لهذا النقطة. وهناك جملة معروفة في الكتب وعلى الألسن وهي أن ابن الغضائري كثر جرحه للرواة وهذه الكثرة تصير سببا لضعف قيمة تضعيفاته ونادرا ما يوثق ويعدل شخصا كما هو الحال في هذا الزمان. فإن هناك بعض الناس أي اسم مر عليه يطعنه ويعيده وكأن الأصل عنده في الناس الفساد في مقابل إطاعة الصحة التي يقول بها الإمام الصادق. مثل هذا الشخص تقل قيمة تضعيفاته بل ولعل ذلك يشكل تشكيكا في ما أقول في عدالته ومن هنا يحتمل البعض أن هذا الكتاب زور على ابن الغضائري لأجل ذم الشيعة وكبار رواة الشيعة والحق من مقامهم. وما أحسن ما يصدر الطعن على الشيعة من نفس الشيعة، يعني ما أحسن ذلك علما للأعداء، هذا مقصود. فاحتمال أنه هذا الكتاب مفسر. على أي حال نحن هذا التطويل كله، أنا بس أريد أنبه اليوم، هذا التطويل إحنا كل هذا ما نحتاجه، أنه طعانون تضعيفات القيمة احتمال السلاك كل على جيدة، ما دام أنه الشيخ الطوسي قال هذا الكتاب سلف والعلامة ما ذكر طريق. أصلا هذا الكتاب ما ذكر طريق، هذا الكتاب ما ذكر، مو أنه ما ذكر طريق، هذا الكتاب ما ذكر في جملة الكتب التي وصلته من مشايخه عند إجازتي، عندما أجازتني زهرة تلك الإجازة الطويلة الذي ينقلها صاحب البحار. على أي حال بعد ما يبقى نفر الطريق يمكن الاعتماد عليه في الأخذ فيما بهذا الكتاب وبترحيبات ابن الغضائري والتعبير العلمي المختصر الواضح للقصور في المقتضي لا اعتبار بتضعيفات ابن الغضائري بكلام ليش للقصوري مقتصر المقتضي هو المقصود من حجه، يعني ما ثابت كتابة وصول كتابة إلا بطريق معتبر. جيد، وأما بقية الكلام فإلى بدء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. علما وصلنا. ولا تنسى، وأما أبو خالد، إذا واحد يكون يراجع ويتأمل خذ هذا زين، وأما أبو خالد القمام، مو توصلنا لي ولا لهذا الرجال؟ شنو يا ما خلصنا؟ لا خلصنا. إبراهيم بن عمر الثاني. وأما بدي أخي العزيز إبراهيم بن عمر ماذا خلصنا؟ بعد رجحنا ماذا؟ كلام النجاشي، قلنا على أنه ابن الغضائري مثابت كتابه، وشينا شويون بعد. وأما أبو خالد القماط فقد وقع اختلاف في تشخيصه، وأنه من هو، فقيل هو يزيد القمام لأن النجاشي قال في كتابه ما نصه يزيد أبو خالد القماق، كوفي كفة روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب يرويه جماعة، الى اخره. وبناء على هذا يكون الشخص المذكور شي يكون ثقة. ومما يؤكد ذلك يعني انه هو يزيد ما نقله الكشي عن حمدويه بن نصير من ان اسم ابي خالد القماط هو يزيد. هكذا نقل الكشي او الكشي سيد القوي قلنا قدس الله ركن اقراه الكشي. هكذا ذكر الكشي في ترجمة ابي خالد القمام. ويحتمل هذا احتمال ثاني ويحتمل ان ابا خالد القماط هو خالد ابن يزيد. خالد ابن يزيد فإن الشيخ الطوسي ذكر في رجاله تحت باب أصحاب الصادق عليه السلام ما نصه هو يعدد الأصحاب بس شغل تشيرهم يعدد أصحاب طبقة يعني عين أنا من أصحاب من أتجه. خالد ابن يزيد يكنى أبا خالد القماط و بناء عليه يكون الشخص المذكور شنو مجهولا لان الشيخ ذكره بلا شنو صوتي. ويحتمل هذا احتمال ثالث اخي العزيز ايه هو هذا ايه هو يذكر ماذا فقط شنو اصحاب ما له شغل حتى يذكر في اصحاب الصادق من جملة اصحاب الصادق منه منصور الدواني ابو جابر يذكر ماذا فالمقصود اذا شغلت ماذا ديان الطبق حفر الطبق يعني شيء مهم ايضا نعرف ماذا على اي حال. ويحتمل انه هذا الاحتمال الثالث ان ابا خالد القماط هو كنكر. كنكر بعد ما ادري شلون تنكر كنكر او احتمال بعد ما ادري ايضا راجع لا تحريف انت التحريف مو لان اذا ما تتحدث حرجه راجع ايضاح الاشتباه مع العلامه او تنقيح المقال للممقاني عاده يضبط او غير مهم. وقيل كنكر ويحتمل انه كنكر حيث ان الشيخ الطوسي في رجال تحت باب اصحاب علي بن الحسين عليه السلام ذكر الاسم التالي ذكر ما يلي ما نصه نقطتين شارحة كنكر يكنى أبا خالد الكافري. ثم في أصحاب الصادق قال كنكر أبو خالد القماط الكوفي. وإذا أردنا وعليه فأبو خالد القماط إذا ورد في الروايات فهو مشترك بين الثقة وغيره، وإذا أردنا تصحيحه وتوثيقه فنحن بين فلنا طريقان، إما أن نجمع قرائن تحصل الاطمئنان بوحدة الشخص المذكور، فهو واحد ذو أسماء وعناوين مختلفة، وحيث قد وثقه النجاشي فتثبت وتأخذ. أو على الطريقة الثانية في الحزم، أن نقول إن الذي ينصرف إليه اللفظ هو يزيد الذي ذكره منه النجاشي، باعتبار أنه صاحب كتاب، وصاحب الكتاب يكون هو المعروف بين الرواتي، بحيث لا يحتاج تشخيصه إلى ذكر قريب. فمتى ما ورد في سند الرواية فالطريقة العقلائية تقتضي تشخيصه، فإن العاقل لا يذكر لفظا مشتركا من دون تشخيص. اللهم إلا إذا كان غرضه شنو؟ إجمال والإبهام. وهذا وإن كان محتملا، في بعض الموارد الأخرى، ولكنه في باب الرواية والأحكام والحلال والحرام شنو؟ لا يحتمل ذلك. و ومعه فيلزم على أصحاب الحديث تشخيص الشخص المشترك. فإذا لم يشخصوا كان ذلك دليلا على اعتمادهم علينا على الانصراف على الشخص المعروف على صاحب الكتاب. الخلاصة أيها الأخوة، إذا قولا نحن بين أمام هذين الطريقين والبحث يحتاج إلى أكثر تأمل وإلمام وتجميع قرائن وملاحظة، أنا هذا على سبيل الحجانة قاعد أبينه، لأنه أكثر من هذا بعد ما نتمكن نحكي يحتاج إلى وقت. زين جيد، هذا بالنسبة علما إلى هذه الرواية انتهت. الرواية رقم 5 5 وبإسناده عن الحسين ابن سعيد. عن عثمان بن عيسى عن سماعه عن أبي بصير أما قوله وبإسناده فالمقصود شنو؟ اتفهم شنو المقصود؟ وبإسناد الشيخ وبإسناد الشيخ إلى الحسين ابن سعيد المذكور. وين المذكور؟ وين في المشي يا خير؟ هذا المقصود. فلا بد من مراجعة المشي. ولا يقصد صاحب الوسائل ولا يقصد صاحب الوسائل من كلمة وبإسناده شنو؟ يعني الأسناد المتقدم في الحديث السابق. فإنه مضافا إلى أن الحسين بن سعيد لم يرث الاسناد الثالث والسنين واحد بعد ليس به مضافا الى هذا. لا يعبر لو كان هذا المقصود لا يعبر وباسناده بل يقال بل يعبر شنو وبالاسناد. الف ولام عزيز هاي خلي الذهن ذن النكار. ثم انه نلفت النظر الى شيء وهو انه حينما يقول صاحب الوسائل وبإسناده إلى الحسين ابن سعيد فلو رجعنا الى التهذيب او الاستصفاء لكانت عبارة الكتاب العبارة لكانت العبارة بهذا الشكل نقطتين شابه. شنو العبارة تقول لي شلون مناسب يصير تقول لي شلون مناسب وبإسناده قاعد أقول إلى الحسين بن سعد الآن وسائل سأتعبنا وبإسناده شو العبارة إلى الحسين بن سعد على آخر راجع التهذيب أو الاستصفار العبارة بالتهذيب والاستصفار شلون يكون موجودين ترى أنا ما براجع بس أقول لك حتما لابد في شيء شي يقول يعني الشيخ شي يقول نقطة شارحة الحسين ابن سعيد هتشي لابد هتشي يقول يعني نبتدئ الشيخ الطوس السنة ديما يعني الحديث منين ماخذه من كتاب وأصل الحسين بن سعيد حتمن السيدات ليك صدق شوف التراجع اليوم إن شاء الله من ترجع البيت قلت لك أنا ما مراجع بس أنا عندي يقين بعد ما تداعي للمراجع وإذا بينما لو عبر صاحب الوسائل وبالإسناد وبالإسناد مثل الرواية السابقة جاي وبالإسناد يساعدني عن سعد بن عبد الله إلى آخره بعد كل لا تقرأ فالعبارة في التهديد لابد شلون أو الاستفسار لابد وأن تكون بالشكل الثاني انت كان همام راجع انت تشوف شلون لابد ان تكون بالشكل التالي شلون يعني تكون بالاسناد الثاني يعني اسناد الثاني يعني شلون يكون تكون من اول يعني هسه يعني قال بالشكل الثاني نقطه شارحه محمد ابن محمد ابن النعمان عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن ابيه لبوج عن سعد ابن عبد الله عن كمل احمد بن محمد بن عيسى هنا اقول الى اخره عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابراهيم الى اخره فالتفتوا الى هذا الفارق بين كلمه وبالاسناد او وباسناده على اي حال جيد و ثم انه لتشخيص لابد القبلها مباشرة شنو موجود هذا الشيء يكون جيد ثم انه لاجل التعرف على سند الشيخ المن الى الحسين لابد حسين بالصحيح لابد من مراجعة تقول يا يساعدني مشيخ فإن وجدنا طريقا معتبرا فبها وإلا كمل رجعنا إلى الفهرس فإنه في الفهرس قد يذكر ما في المشيخ وزيادة، لأن معد هو الكتاب فهرس معد لهذا الشيء لذكر الكتب والطرق إلى أصحاب الكتب. وفي مقامنا لو رجعنا إلى المشيخ لوجدنا أن بعض الطرق في المشيخ صحيح، أو في الفهرس، العفو في الفهرس، في الفهرس أنا قلت في المشيخ، في الفهرس طريق صحيح، وهو هذا الطريق الصحيح. أخبرنا عدة من أفضل